سمعت. تقول السائلة: ما حكم لبس البنطلون للمرأة ولو كان بين النساء؟ البنطلون ما ينبغي لبسه لأنه من لباس أعداء الله، إذا كان من لباس كفرة لا تلبسه، أما إذا كان من لباس جماعتها وأهل بلدها فلا بأس، على وجه لا ليس فيه ما يخالف الشرع، لباس ساتر وليس فيه ما يخالف الشرع، أما إذا كان لا ليس من لباس قومها وجماعتها تفرض لا تلبسه، فلتكتفي باللباس العادي الذي بين جماعتها، هذا هو الواجب عليها. ثوب الشهرة والثوب الذي فيه تشبه الكفار لا يجوز. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.